ينبغي أن تكون الألفاظ واضحة كل الوضوح، لا لبس فيها ولا غموض، حتى يكون من السهل إدراك معانيها، لأن الغرض من الخطبة هو التأثير والإقناع والاستمالة، ولا يكون ذلك إلا بما هو مفهوم للمستمع مأنوس الاستعمال لديه. يبقى ما جيبش ألفاظ وحشية غريبة لا يفهم الناس، وأتقعر في الأسلوب وغير ذلك، هذا لا يعني. المهم أن يحصل المستمع فائدة وأن يخرج بفوائد من هذا اللقاء، لكن أن أشرق وأغرب في ألفاظ وحشية غريبة أو غير ذلك، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر. ثانيا، لابد أن يراعي الخطيب عدم اختيار الألفاظ المبتذلة، وألا ينزل بتعبيره إلى درجة العامية فتذهب روعة خطبته ويضيع جلال معانيها، وفي نفس الوقت ينبغي أن يبتعد عن التقعر في الألفاظ، فلا يأتي بألفاظ جامدة معقدة قد لا يفهم أكثر الناس منها شيئا، بل ينبغي أن يقوم الخطيب بتنويع الألفاظ بين المقامات المختلفة، فيختار لكل مقام ما يناسبه من الألفاظ، فعند ذكر الحساب والعذاب والميزان والصراط، وعند ذكر الموت ومفارقة الدنيا ونحو ذلك، يجدر بالخطيب أن يختار الألفاظ القوية الجذلة التي تقرع آذان القلوب، وعند الحديث عن الرحمة والجنة والنعيم يجدر به أن يستعمل الألفاظ الرقيقة الناعمة اللطيفة التي تتناسب مع هذا المقام، وهكذا. فبالمثال يتضح المقام. شوف، نشوف نظرة القرآن مثلا أو حديث القرآن عند ذكر الحساب وأهوال القيامة، تجد أن الآيات فعلا تقرع آذان القلوب، كما في آيات الزمر، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، توفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تلاحظ أن الآيات قوية، الآيات تؤثر في القلوب وهكذا. لكن في الحديث مثلا عن موقف الرحمة والرفق والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب. شوف هذه الآيات مثلا، وانظر إلى آيات التخويف والوعيد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. في الحديث مثلا عن المعصية والذنب والتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تجد العبد يقبل بقلبه وتعالى ربه. والآية لا تتحدث عن الذي أذنب ذنبا أو غفل أو جهل، إنما تتحدث عن الذين أسرفوا على أنفسهم، فعلوا كثيرا من الذنوب والمعصية. وانظر إلى التلطم، وانظر إلى الرفق في الخطاب، قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني حتى لو أسرف أيضا سيظل بمظلة الرحمة، بمظلة الرحمة، ويناديه الله عز وجل سبحان الله ويناجيه ويؤلف قلبه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا الداعية يجب أن ينوع في أسلوبه. في مقام التبشير العبادة، لما يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، فينزل قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وينبغي على الخطيب أن يراعي التكرار غير الممل، يعني لعل ضربت مثالا قبل ذلك، في مثلا كثرة المترادفات، أحيانا المترادفات تكون شافية وغير مملة، وأحيانا بتبقى في غاية الملل. يعني استمعت إلى أخت بيرقي درس بين الأذان والإقامة في صلاة العصر في رمضان، فكان بيتحدث عن الغسل، فاللي عايز يغتسل يجيب ماء، حط إيده تحت الحنفية، ينزل تحت الدش، يجيب جردة المية، إناء مية، صحن فيه مية، ليه المترادفات دي كلها؟ ما فائدته؟ فأنا ضيعت مثلا بعض أو نصف دقيقة في كلام لا يفيد. سبحان الله، يعني عند استعمال الماء افعل كذا وكذا وخلاص، استعمله بأي طريقة شئت وانتهى الأمر. لكن أحيانا بتحتاج إلى ذكر بعض المترادفات، واللغة العربية يعني غنية جدا بالمترادفات بفضل الله، للتنويع وللإقناع، لإزالة الملل، زيادة الفهم إلى آخره. ينبغي على الخطيب أن يراعي التكرار غير الممل، لأن فيه تثبيتا للأفكار وإيقاظا للمشاعر وتقريرا للحقائق وحملا للنفس على الاطمئنان إلى ما يقوله الخطيب، لا سيما في المجتمعات البسيطة. إلا أنه ينبغي أن يراعي أن يكون التكرار بأساليب مختلفة، لا بنفس الألفاظ، واللغة العربية مليئة بالمترادفات زاخرة بالأساليب البيانية. أن يكثر من آيات القرآن ونصوص السنة لما لهما من قدسية وروعة في أنفس الناس، مش حتى حينكر آية من القرآن أو يرد حديثا صحيحا إلى آخره. فالكلام سبحان الله له أثر في القلوب، لكن ممكن أتكلم برأي من آراء الناس أو غير ذلك لا يقتنع به، لك ما لا أحتج عليك برأي عالم آخر أو غير ذلك، لكن الآية والحديث انتهى. لذلك أريدك أن يكون عندك غزارة في الآيات وكذا في الأحد. أن يتوفر في الأسلوب عنصر التشويق، وذلك بضرب الأمثال واستعمال التشبيه، فهما من أحسن الأدلة الخطبية كما بينا آنفا. إحنا ضربنا أمثلة سورة إبراهيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، والأمثلة التي في سورة الرعد وغير ذلك، ففي أمثلة، ويضرب الله الأمثلة للناس لعلهم يتفكرون ولعلهم يتذكرون. فضرب الأمثلة يؤدي إلى التشويق والاستمالة وغير ذلك. وينبغي البعد عن التكلف الزائد عن الحد، ولا مانع من استعمال السجع في بعض الأحوال لتجميل الكلام على أن يكون قصيرا الفقرات. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولي قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا وهكذا. لكن ما جيش بقى الخطبة من ألفها إلى يائها وأتكلم السجن هذا مذموم، ويبقى غايتي إن أنا قاعد أجيب ألفاظ على نفس الوزن أو غير ذلك مسجوعة ولا اهتم بموضوع أو غير ذلك، حتى يعني يقول الناس أنني عندي فصاحة وبلاغة وبيان ونحو ذلك والموضوع ممكن يكون ضعيف هزيل. لا، أنا أهتم بتعليم الناس تعليما جيدا يخرج بمعلومة بفضل الله عز وجل. لو خرج المستمع بمعلومة واحدة في كل خطبة هيخرج بخمسين معلومة جديدة في العام تقريبا، يبقى الحمد لله. معلومة من عندك، معلومة من عندي، معلومة من برنامج، معلومة من درس، معلومة من أخيه، يبقى ستنهض به بفضل الله ويثقف ثقافة طيبة. طرق تحضير الخطبة، بالطريقة الأولى الارتجال، وهذه الطريقة لا يمارسها إلا من له دربة وفصاحة وبلاغة وبيان وعنده اتساع إن شاء الله في ثقافة، عنده أدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف وغير ذلك، ما شاء الله. يجي قبل الخطبة مثلا ليلة الخميس أو قبلها بساعتين يعطي لنفسه إطار، أنا هتكلم مثلا عن الأمام، يصعد على المنبر ما شاء الله تلاقي الأدلة يلاحق بعضها بعضا بفضل الله وتراكيب وبلاغة وفصاحة، ونسأل الله أن نصل إلى هذا المستوى الطيب. أن يقوم الخطيب بدراسة الموضوع دراسة تامة ثم يجمع عناصره في ذهنه ويرتبها ترتيبا جيدا بينه وبين نفسه، يتخير من الألفاظ والأساليب البيانية ما يليق بالمقام، ثم يقوم بترجمة ذلك كل عمليا من خلال الأداء. وتعتبر هذه الطريقة هي أفضل الطرق التي يجب أن يتبعها الخطباء، ولا تتيسر غالبا إلا لمن قطع شوطا كبيرا في ميدان الخطابة وتمرس عليها واعتاد على مواجهة الناس. وأحذر نفسي وإخواني إذا وصلوا إلى هذه الدرجة المباركة أن يغتروا بأنفسهم وأن يتملكهم العجب، كأنه يقول وما ألفته إلا من عندي، من عند نفسي، سبحان الله. إنما نقول وما أوتيته إلا لفضل من الله عنده، كل هذا محض فضل من الله. ربنا اللي بينطق الجوارح ويسر الفهم ويعطيك الفصاحة والبلاغة والبيان. يعني بعض الناس بيختار ممكن يسلب العلم سلبا والعياذ بالله، يسلب قوته سلبا. فالذي يمسك عليك نعمة هو الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. دايما حتى مثلا لو ذكر نسمع علماءنا ودعاتنا يقول لك وما كان من توفيق فمن الله، زلل نسيان خطأ مني ومن الشيطان، دائما تنسب التوفيق إلى الله. مش تقول ده أنا أصلا حضرت كويس، أصلا عندي فصاحة وبلاغة، أصلا بدرس بلاغة وبقالي 20 سنة بدرس لغة عربية، ما لازم يبقى مستواي كده. لا لا، إنما وما توفيقي إلا بالله عز وجل. الطريقة الثانية أن يقوم الخطيب بدراسة الموضوع وتهيئة معاني الخطبة وترتيبها ترتيبا محكما، ثم كتابة ذلك في ورقة بحيث تكون مرجعا له وضبط، بيطلع يرتجل لكن برضه يبقى الموضوع عنده بفضل الله في ورقة مثلا في جيبه إلى آخره، لو فات منه بعض العناصر يحصلها من الورقة. لكن طبعا إحنا بننصح وهنا عشان ما يقعش لا يقع في عدم التوفيق في بداية لقائه أو لقاءاته، بيختار موضوع كبير، موضوع مثلا في 20 عنصر مثلا، زي ما ذكرت قبل ذلك حديث جبريل، حديث جبريل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. المهم بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، علامات الساعة. قبل ذلك ندي مثلا آداب الجلوس في المسجد، آداب طلب العلم، مش هتعجز يعني. الحمد لله إخوانه في الإدارة كلفوك اللي أنت ما شاء الله أنت عامل بحث في آداب طلب العلم، أنا عرفت الأمر ده يعني. فأنت عارف هذه الأدب، عارف أركان الإسلام، عارف أركان الإيمان، عارف الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بفضل الله حتى لو فات منك أركان الإيمان هتلاقي قدامك أركان الإسلام، لو مثلا فات منك الحديث عن الزكاة هتلاقي الصلاة أمامك أركان الإسلام مثلا، تتكلم عن أداب الصلاة وكذا. ولو الحمد لله اللقاء تم يبقى في الآخر هتقول ولنا لقاء آخر إن شاء الله في تتمة حديث جبريل، يبقى ربنا سخرنا بفضل الله ومشى. لقيت ان انت مثلا فات منك بعض هذه العناصر تلحق بعناصر اخرى عندك ما شاء الله. ممكن حديث جبريل محمد حسن مؤلف في كتاب ما شاء الله كتاب كامل، فممكن تجهز هذا الحديث مثلا في 20 ورقة مختصر، معك 20 ورقة بفضل الله هيثبت في ذهنك. لو حتى ثبت 3 أو 4 ورقات يبقى الحمد لله هتعمر النصف ساعة للخطبة بتوفيق الله عز وجل. فأنصح إن مثلا لو أنت بادئ ممكن تختار حديث جبريل مثلا، ممكن تختار تحفظه جيدا، ممكن تختار مثلا آيات من القرآن تحفظها جيدا. المهم الأشياء التي تحفظها حفظا جيدا تكلم فيها في بداية مشوارك. الطريقة الثالثة أن يقوم الخطيب بكتابة خطبته كتابة كاملة، فيجمع ألفاظها ويتحرى في كتابة أبلغ الأساليب التي توصل إلى غايته وتؤدي به إلى ما يريد. وبعد أن يكتب خطبته كاملة يقرأ ما كتبه أكثر من مرة وينقحه في كل مرة، وبهذه القراءة التي يتحرى بها جودة الإلقاء وحسن النطق تكون معاني الخطبة قد علقت تماما بذاكرته. وبهذه القراءة والتكرار نجده قد حفظ كثيرا من ألفاظها وعباراته، لا سيما لو هو بقى سعيد باللقاء وكذا. جيب أولاده تعالوا يا أولاد أقول لكم اللقاء، ثاني يوم ذكر تعالي كذا، ثالث يوم الجيران ممكن ان يعني الناس يعني تملوا وتقول له وانت اول واحد هتخطب في العالم وغير ذلك، فمش عايزين نزيد في هذا الامر. يدوبك مثلا زوجتك تسمعها مره ممكن بقى تألف الخطبة او غير ذلك، يبقى خير الحمد لله. تجمع اخوانك في المسجد مثلا الذي تصلي فيه الفجر مثلا بعد الفجر وتخفض صوتك و تلقيها على أسماعهم، يبقى هذا تمرين جيد لمباشرة هذا اللقاء الذي إن شاء الله ستقبل عليه. طريقة رابعة أن يقوم الخطيب باختيار الألفاظ الحسنة والأساليب الجيدة ثم يحفظ ما كتبه حفظا تاما، وهذه الطريقة يتبعها المبتدئون من الخطبة، يحفظها حفظا جيدا بالكلمة أو الحرف. طبعا لو خرجت جملة عن النص بيرتبك لو واحد مثلا اعترض عليه ممكن، والأصل من ثلاثة اعترض في الخطبة، لكن ممكن واحد مثلا ينظر إليك شذرا أو مثلا يحدث مثلا ما لا يحمد عقباه، تجد واحد اعترض لك يعني اقصر الخطبة يا شيخ ده احنا واقفين في الشمس عشان في الظل كده، فيحدث ارتباك. هذه الطريقة يعني ان لم يكن الانسان ذا ذاكرة حافظة جيدة يعني بفضل الله ممكن لا ينطق. فالافضل اللي انت حتى لو فات منك بعض المعلومات تحصلها بما عندك، لان احيانا بياتي وانت على المنبر احيانا بتتدخل المعلومات بعضها في بعض، ثم شاء الله يفتح الله عليك بامر لم يكن في حسبان، مش تبع الحفظ الخريطه، فتعدل اليه وتنبه عليه معلومه مثلا يسر الله لك، مثلا كنت سمعتها مثلا من في لقاء سادة ممكن تفيد إخوانك به. فأرى يعني إن لم تكن طريقة الأولى وصلت إليها لارتجال، يبقى الأولى أنك يعني تكرر الخطبة جيدا وتعيدها على إخوانك وكذا، ولا تحفظها كحفظ يعني حفظ كحفظ حرفي، إن ممكن ترتبك كما قلت لك. آخر طريقة كتابة الخطبة في الورقة، وأضع عيني في الورقة ولا أنظر إلى الناس طيلة اللقاء، وطبعا الناس سيشعروا بوحشة بينك وبينه، يقول لك أنا نقل الخطبة من فلان وخلاص. أنا لا يستمتع المستمع بإلقائك إذا كنت تلقي الخطبة من ورقة، ممكن في البداية مرة أو اثنين، لكن لا تتعود على الورقة من بداية اللقاء. لو تعودت عليها انتهى الأمر، ستظل أسير لهذه الورقة. لو اضطر الإنسان أو يتكلم بعض الوقت ويقرأها جيدا ويلقي مثلا نظرات على إخوانه حتى يكون فيه مواصلة بينه وبين إخوانه، لكن عيني في الورقة من بداية اللقاء إلى آخر اللقاء وما فيش يعني اتصال بيني وبين إخواني المستمعين، بيكون هناك وحشة بينك وبين إخواني. والغريب حتى بعض الناس الذين يقرؤون من الورقة يبطئون سبحان الله في الكلام والآيات والأحاديث، يعني حتى ما كلف نفسه أن يراجع ما كتبه في الورقة، ممكن يكون واحد كتب له هذا الموضوع وانتهى الأمر سبحان الله، قال له خد ده وقبل الخطبة بص فيه كده هذا موضوع جيد وخلاص انتهى الأمر، ويلقيه على أسماع إخوانه في خطبة الجمعة. هذا مستقبح جدا، يعني حتى من الورقة، زي مثلا بعض إخواني الذين يؤمون الناس من المصحف، يصلي القيام من المصحف وبيخطئ عند قراءته من المصحف، لحن جاري ولحن خفي وتشكيل وكذا يخطئ، انت مش قادر حتى تراجع الجزء الذي ستقرأه على إخوانك من المصحف. فعايزين نهتم ببعض يعني بإخواننا، جيش مثلا دي مسؤولية أضافها الله بكاهلك، وأنت ستسأل عنها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه سبحان الله. يبقى حتى لا أهتم بإخواني بالكلمة التي سألقيها أو الخطبة أو حتى مراجعة الجزء من القرآن أو غير ذلك، هذا مستقبل. نشوف أهمية العلوم الشرعية والثقافة العامة في إعداد الخطبة. تحدثنا فيما سبق عن العلوم الإسلامية التي يلزم أن يجعلها الخطيب زادا لخطبته، وكذلك سائر العلوم التي تفيده وتخدمه في هذا الأمر. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فإنه يشعر بنا أن نضعه موضع التفصيل والبيان، فنقول وبالله التوفيق إن الداعي أو الخطيب إذا أراد أن يعد لخطبته أو محاضرته فإنه لن يخرج عن المصادر الآن. القرآن الكريم، أنا بجيب مثلا حديث عن الأمانة، بجيب الآيات التي تتحدث عن الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إيه آيات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أجيب أحاديث مثلا آية المنافق ثلاث يغفر للشهيد ذنوبه كلها إلا الأمانة وهكذا. يبقى فيه بفضل الله عز وجل زاد عندك تصور لهذا اللقاء. أجي مثلا أتكلم عن بر الوالدين الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وهكذا. ممكن أجيب آيات الإسراء وأتحدث عنها وأمدها ببعض الأحاديث وأحوال السلف في البر واستدركات على الأمر وغير ذلك، يبقى موضوع جيد بفضل الله تبارك وتعالى. هذا تكلم عن الصدق، مثلا أجيب آيات واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مثلا أجيب حديث ابن مسعود في الصحيحين عليكم بالصدق فإن الصدق يأتي إلى البر وإن البر يأتي إلى الجنة إلى آخره. واكتب مثلا أبدأ أدلل على الكذب، قبح الكذب، الكذب من صفات المنافقين، وممكن أتكلم عن أنواع الكذب، الكذب في الرؤى، الكذب في المواعيد، الكذب مثلا في الوعود وغير ذلك التي انتشرت في هذا الزمان، الكذب على الأولاد، أنواع الكذب المباحة، حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط هكذا. يبقى أمر طيب. ممكن أتكلم عن الغيبة وأجيب مثلا آيات الحجرات، وبعد كده أجيب حديث الغيبة هي ذكرك أخاك فيما يكره، أتدرون ما الغيبة، وأتكلم عن أنواع الغيبة الحلال وكذا. يبقى أمور طيبة الناس ممكن تستفيد منها. بنيجي نجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الموضوع. طبعا كنا زمان بنستعين بالمعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم. دلوقتي إخواني يستعينوا بالشبكة العالمية. أول ما مثلا عايز يجمع الآيات التي تتحدث عن الكذب أو بر الوالدين لا قدامه على طول، والأحاديث إن شاء الله الأقوال، لكن عايز يبقى عندك ذات. يعني جيش مثلا لأني ما اعتمدش، يعني حقيقة أقول لطالب العلم أنه يبدأ بالكتاب أولا، لازم يبقى عندك باع، ما عندك مكتبة جامعة شاملة بفضل الله وتستعين بما شئت، لكن ما يبقاش عندي الأصل. يعني كانت أختي بتجهز رسالة ماجستير، فكانت تستشيرني في بعض الكتب، فقالت لي أنا شفت على النت كتاب اسمه المحلي لابن حزم مثلا. يعني هذا أمر مستقبح مستقبح، أنا مش عارف مثلا اسم الكتاب المحلى لابن حزم مثلا المحلي ليه بقى هذا دايما بعض الناس يدخل على الشبكة العالمية وواحد بقى يخوف. لازم يبقى عندك أصول في طلب العلم، لا بأس إن أنت تستعين بما شئت ما يريحك، المهم تجيب المعلومة. وأحيانا بيبقى في كذب، أحيانا بتبقى المعلومة غير مثلا منقحة أو محققة، يبقى عندك الأصول تعرف كيف تفرق بين الغلب والسمع. ودائما اعلم ان الكتاب هو زاد الداعي سبحان الله، لكن لا حرج تتعلم مما شئت بفضل الله، لا حرج، المعلومة سهلة وعندك مشاغل او غير ذلك، يبقى استعن بما شئت. بعد ما اجيب الايات من المعجم او من اي وسيلة شئت بتشوف تفسير هذه الايات بفضل الله عز وجل، برضه مستقبح من بعض طلبة العلم ان مثلا يسرد الآية، ممكن واحد بعد اللقاء يقول له عم الشيخ ايه تفسير الآية، احتار في تفسيرها، يقول له طب اديني مهلة كده للأسبوع القادم وآتي لك بتفسيره. بدل تكلم عن الآية او عن مفردات، يعني احيانا بقرأ مثلا في مفردة ممكن مثلا اتكلم عنه، يجي اخ من اخواني يقول لي معنى ده ايه يا فلان، اقول له لا ادري، ويا في الكتاب عندي والكتاب من تأليف مثلا وانا لا اعلم عنها شيئا، انا مستقبح خطبة من ادائك انت وانت مجهزه وبتقوله على اسماء الناس، يقول لك معنى الحديث ده ايه، تقول له لا ادري كيف، يعني على الاقل بتقرأ في تفسير الايات التي مثلا تذكرها تستدل بها، لكن لو في آية اخرى قلت له مثلا لا ادري ان شاء الله اراجع انت معذور، لكن في الايات التي تتكلم عنها الان في درسك محاضرتك في لقائك خطبتك، يبقى على الاقل تعرف تفسير هذه الايات. عندك تفسير ابن كثير الطبري القرطبي، عندك تفسير الجزائري السعدي، عندك تفسير الدور المنثور للسيوطي، عندك تفاسير كثيره جدا بفضل الله عز وجل، ودايما تستفيد. عايز يبقى لك الحمد لله تعطي للمعهد يعني الاهميه الاولى، ومواد المعهد تدرسها جيدا، فرض عندك وقت اقرا بالك مثلا كتاب تفسير تمر عليه من الف الى ياء، خلص يبقى الحمد لله مثلا تبدا مثلا بعض كتب السنه مثل رياض الصالحين البخاري الكتب السته، عندك وقت زاد الوقت يبقى الحمد لله تقرا، يكون لك قراءه حره دائما تستفيد، تجد لك اثر على يعني اخوانك تاثيرا بفضل الله عز وجل. ايضا الايات جيش مثلا استدل بايات في غير موضعها، ودائما تجيب الايات تجمع الايات، انا بتكلم مثلا عن الربا فعش اقول مثلا استدل فقط بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون، فالمستمع هيقول اه انا ما باكلش الربا اضعافا مضاعفه، انا باكل شيء يسير حاطط لي 7-8 آلاف جنيه ويا دوبك بيطلعوا لي ملاليم وغير ذلك، يبقى انا مش تبع الايه الحمد لله، لان القران بيقول ايه اضعافا مضاعفه، لو انك لم تسعفه بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، يبقى قد يكون فهمه مغلوط وانت لم توصل له المعلومه كامله، فخلي بالنا من هذه الامور. زي سبب الاحاديث وتجميع الاحاديث التي في الباب الواحد، ممكن يكون في تعارض ظاهري، ممكن يكون في نسخ الحديث نسخه حديث اخر، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور، لان الناس في شرك وتتعلق قلوبهم بالاموات ويذهبون للمطهره وغير ذلك، لو انت مثلا اديت النهي فقط ولم تعطيه الإباحة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يبقى أنت بهذا لم تعط له المعلومة كاملة، وهكذا فسر. شوف برضو مثلا في آيات تحريم الخمر، ما أقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا، يبقى المستمع هيقول اه ممكن اشرب الخمر لكن ما اصليش وانا شارب الخمر، اشربها بالليل مثلا وخلاص هقوم على الفجر فايق وتمام الايه لا تخصني، يبقى لازم تديله الايه الاخرى، ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، والايه الثالثه اللي قال الصحابه عند سمعها انتهينا ربنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا، يبقى تدي تصور مش قادر تعطي تصور لهذا الأمر، خلاص اتكلم في البداية عن الفضائل، اتكلم مثلا عن امور اخرى او غير ذلك. لكن هذه الايات لا سيما ايات الاحكام اذا تكلمت فيها يجب ان تكون قد هضمتها جيدا وجمعت الايات التي في الباب الواحد. ينبغي ايضا على الخطيب ان يراعي في اختياره الايات التي جعلها صلبا لموضوعه ان تكون صريحه الدلاله على ما يريد. يعني مثلا انا عايز اتكلم عن شمول الاسلام لكافه نواحي الحياه ولامور الدنيا، استدل بهذه الايه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ما جيش بقى استدل بالايه ما فرطنا في الكتاب من شيء، لان الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. يبقى نخلي بالنا من هذه المصالحه. انا مثلا عايز اتكلم عن حرمه مسح المصحف لغير المتطهر، فما جيش مثلا بالايه لا يمسه الا المطهرون، ايات الواقعه. المطهرون هنا هم الملائكه الابرار، والايه اتت في معرض الحديث عن اللوح المحفوظ، فلا يحسن الاستدلال بها عند الحديث عن مس المصحف وهكذا. جيش مثلا اتكلم عن التقوى كسبب لتحصيل العلم الشرعي، واستدل بقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، لانها لم تاتي في سياق الشرط. ولو كنت اريد ان التقوى سبب للتعليم في هذه الايه لكان الحديث هكذا، كما يعني قال المصنف واتقوا الله يعلمكم الله، فعل شرط وجواب شرط. لكن اجي بقى استدل بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وهكذا. يبقى الاستدلال بالايات بهذا الامر يحصل، يجب ان اراعي هذه الامور، ان الايه اسقطها على الواقع، على واقعها. ايش مثلا وشوف سياق الايه وسباق الايه ايضا، حتى يعني ان الذي يستمع اليك مش كلهم مثلا من عوام الناس، انما ان شاء الله تجد مستشار في اللغه العربيه يسمعه، ممكن طالب علم مبرز يسمعه، ممكن اخ مثلا من اخوانك شيخك ان شاء الله عنده راحه من الخطابه او متعب او مرهق في هذه الخطبه جاء يستمع اليك، يشوف التلميذ بتاعه ان شاء الله وصل الى شأن طيب او غير ذلك، يبقى بفضل الله يستمع اليك. لما ناتي بقى ونخلط هذه الامور وتلك الاوراق يبقى هذا مستقبل. ايضا بستدل على الصبر في قضية الصبر على الدعوة والحلم على المدعوين. ما جيش استدل بقول الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، انما استدل بالايات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإحنا عارفين أن الصبر ثلاثة أنواع، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلم. ممكن أستعين بالقرآن مثلا في نماذج، يعني مثلا انا عايز اتحدث عن الزكاه، والله باجي مثلا اتحدث عن ايات من الزكاه، ممكن اجيب الايات الخمس الاوائل من سوره البقره الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وما رزقناهم ينفقون الى اخر هذه الايات، ممكن اجيب اوائل المؤمنون، ممكن اجيب ايات من سوره المعارج الذاريات مثلا، واجيب مثلا حديث، واجيب مثلا حديث ابي كبشه الانمري انما الدنيا لاربعه ما نقص مال من صدقه الى اخره. وممكن بعد ذلك لو انا عايز اتوعد مثلا مانع الزكاة والوعيد في شأنهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لا سيما في رمضان. ممكن انت تزيد مثلا تتحدث عن الإنفاق وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة إلى آخره. وبعد ذلك أعطي نماذج للغني الشاكر في قصة سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ممكن تجيب مثلا نموذج كما في صحيح مسلم: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان. الرجل الذي كان يتصدق بالثلث ويرد فيها الثلث وينفق على عياله الثلث بفضل الله، ده نموذج بفضل الله. وتتحدث لو انت عندك نموذج من المعاصرين او من نموذج معاصر مثلا قرأت قصته او غير ذلك، تؤمن النماذج والقصص بيشوق الناس بفضل الله عز وجل. تبقى خطبة طيبة. يبقى انا جبت من القرآن والسنة ونماذج من القرآن ونماذج من السنة بفضل الله عز وجل. عايز مثلا اتحدث عن الدعوة، وعايز ادخل مثلا سيدنا يوسف الذي لم تمنعه اسوار السجن العالية من الدعوة. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ممكن اتكلم عن الدعوة، وعندك كتاب الدعوة اللي درسته في السنة الاولى بفضل الله. ممكن تتكلم عن صفات الداعية، او تتكلم معنى الدعوة وعن صفات الداعية، نماذج من الدعاء. تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قام وذهب الى الطائف ودعوته وغير ذلك، قعد طيلة حياته يدعو الى الله عز وجل. وطريقة الدعوة والحكمة في الدعوة الى الله ونماذج خطبة جيدة. تكلم عن سيدنا يوسف، ماشي، تدخل هذا الموقف ما شاء الله حتى لا يكون هناك عذر لمعتبر، حتى لو انت خلف اسوار السجن تدعو الى الله. لو انك يعني تهان من اخوانك او تضطهد او غير ذلك برضه تعذر الى الله عز وجل. عايز اتكلم مثلا عن الصبر على المكارم. وعايز مثلا اتكلم عن المرض والبلاء والصبر. ممكن اتكلم عن مثلا المرض كابتلاء من الله عز وجل وكيفية الصبر عليه، وصفر زيارة المريض وكذا وكذا، وادخل مثلا قصة أيوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وصبره على المرض وغير ذلك. هكذا ممكن تؤمن حتى يعني في فقه زيارة المريض، ما اجي مثلا أعود المريض ونفث له في الأذن أدعو له. جيش مثلا زي امرأة جاهلة ذهبت لزيارة أخت لها وكانت مصابة بمرض الحمرة في قدمها، قالت لها: أنا كان لي أخ مريض بنفس المرض فقطعت رجله والعياذ بالله. فالمرأة أصيبت بهزيمة نفسية شديدة جدا، ما عندهاش فقه، عدتم المريض فنفثوا له في الأجل. ممكن أبقى طبيب مثلا قدام طابور زي ما حكي لي، فجاء الطبيب قال: واحد عنده والعياذ بالله مرض السرطان لا يعرف انه مريض، وخلاص بيقولوا له: انت تاخذ مسكنات وعندك شويه التهابات في العظام وغير ذلك. فالفلان المريض في السرطان يجي لي يلا عشان كذا. سبحان الله، هذا قله فقه. واللي يقول انت قدامك مش عارف ثلاث ايام وتلقى الله وتلقى حدثك وكذا، فين اذا عدتم المريض فنثبته له في الاجل. هكذا ممكن اعمل لقاء طيب عن هذا البلاء او الابتلاء، واحكي مثلا وصبر مثلا زي مصعب ابن الزبير عروة بن الزبير عندما قطعت رجله ومات ولده وغير ذلك، قال يا رب إن كنت ابتليت فقد عافيت، أعطيتني أربعة من الأبناء فأخذت واحدا فلك الشكر، وأعطيتني أربعة أفراد فأخذت واحدا فلك الشكر، وهكذا يبقى لقاء طيب. وما شاء الله صبر مثلا على فقد الولد، الصبر على فقد المال، تعمل لقاء مثلا عن الصبر، تدخل فيه هذه الأمور، يبقى خطة طيبة. ويتأثر الناس، قد يكون إنسان مكنون بفقد ولد أو بفقد مال أو غير مصيبة أو غير ذلك، يبقى له سلوى في هذا الكلام. أيضا الداعية المتوكل الذي يستشعر معية الله في كل أحواله، ويا لها من معية مباركة. لما تيجي تتحدث عن معية الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والمعية، وكيف أنهما توكل على الله عز وجل فكانت النصرة، وأين نحن من معية الله؟ وتربط هذه المعية بين العبادة والاستعانة في الفاتحة وغير ذلك، يبقى أيضا لقاء طيب بفضل الله عز وجل. وهكذا في سائر القصص القرآني وما ذكرناه إنما هو على سبيل المثال لا الحق، مع ملاحظة أن يتوقع الإسرائيليات التي توجد في بعض كتب التفسير لا سيما في الجانب القصصي، ونظرا لخطورة هذا الأمر فإننا سنعود إليه لنتناوله بشيء من التفصيل عند الحديث عن أسباب ضعف الخطابة وعوامل نجاحها. واللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن السنة النبوية. برضو عود أختم بهذا قبل إن شاء الله أن نقول هذا الإعلان، عود المستمع ألا ينشغل بسفاسف الأمور. يعني لما تتكلم مثلا عن هدهد سليمان أو قصة الهدهد أو مثلا الطيور في القرآن أو الحشرات في القرآن، يجي لك النملة ماذا كانت صفتها، ماذا كان كذا، أهل الكهف كذا، ويبدأ ينشغل بما لا يفيد، بعلم لا ينفع وبجهل لا يضر. في يوم من الأيام وجدت بعض خطبة الجمعة رجل يلاحقني بشدة، قال لي أنا عايز منك طلب واحد. قلت له ما هو؟ قال لي عايزك تبحث لي بس وتقدح زنادة فكرك وتعرفني بس قبر سيدنا إبراهيم فين. قلت له لا أدري وأنا مش حابب، أنا حسيب الخطب والدروس وأقعد أبحث لك قبر سيدنا إبراهيم. قلت له أنا لا أعرف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قلت له لأن الناس كان عندهم شرك وثنية ويعظمون القبور وغير ذلك، فلعل الله أخفى قبور الأنبياء لأن الناس كانوا يعبدون الصالحين من دون الله، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فكانوا يعظمون قبور الصالحين، فما بالك بقبور الأنبياء. فالله عز وجل أقصد حتى نبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت لأريتكم قبر موسى إنه رمية حجر من بيت المقدس وعند الكثيب الأحمر، لكن لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم أي قبر، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف في المدينة دي بحجرة عائشة. لماذا؟ لأن التوحيد استقر، والناس بفضل الله عز وجل عرفوا أنواع التوحيد ووحدوا ربه وغير ذلك، فانتهى الأمر، انتهت الشركيات بفضل الله عز وجل. حتى كانت في بداية اللقاء قلت في أثناء اللقاء إن زيارة القبور كانت محرمة في بداية الأمر، فلما استقر التوحيد ناس آمنوا بالله المجيد، خلاص كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الأخرة. فدائما يكون ليكن شأنك في المستمع الذي يستمع إليك ويبلغ فيه أن يعني تعلو به الى ما يؤذي وما يؤذي. جيش بقى تدخل معه وتفضيه وتبحث لك وكذا وكذا، لا، انما يهمك ان تعلمه العلم النافع. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. اهلا مهم، ستبدا يوم الجمعه القادمه بمشيئه الله تعالى اولى محاضرات مسابقه تفسير سوره ال عمران كامله، وذلك بمعهد اعداد الدعاه التابع لجمعيه انصار السنه المحمديه بورسعيد، وموعد المحاضره بعد صلاه العشاء مباشره. طبعا الحمد لله يعني كل سنه تقريبا بيبقى فيه منحه اخوان، منحه سابقه كانت في سوره البقره. لو انت مع المعهد وغير ذلك بدات تحفظ، حتى لو انت مثلا لم تحفظ القران كاملا بدات مع المسابقه السابقه تحفظ البقره مع تفسيرها كاملا، هذا العام تحفظ سوره ال عمران مع تفسيرها كاملا مع حضور المحاضرات، لا اظن ان يكون هذا الامر مرهقا بالنسبه لك. والعلم ياتي هكذا، العلم لا ياتي جمله، لما العلم ياتي رويدا مع دراسه مثلا تفسير، مع سنه، مع السيره، مع بعض الفقه، مع بعض اصول الفقه، ستجد رواجا في علمك بفضل الله عز وجل. واسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سعدت بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.